إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام. قد كنا ولازال الكلام وصولا حول باب قضاء الحاجة، وقد كنا وصلنا إلى ما عنون له الشارح وفقه الله بقوله النهي عن التكشف والتحدث حال قضاء الحاجة. إذن هنا نهي عن أمرين، الأول التكشف والثاني التحدث. التكشف طبعا لا شك في تحريمه إذا كان بحيث يراه يعني شخص آخر، لا يجوز له النظر إلى عورته. والتحدث سيأتي كلاما. قال المصنف رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله يمقت على ذلك. رواه وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. إذا تغوط الرجلان، سيأتي أنه لا مفهوم لكلمة الرجل، وهذا هو الأصل في الأحاديث، إذا قيل الرجل أو الرجل الغالب، يعني هذا هو الغالب أنه لا مفهوم له، لأنه إنما يعني يعبر بذلك لأن الخطاب مع الرجال، وإلا فالمرأة شقيقة الرجل في الأحكام إلا ما دل الحكم على التفرقة بينهما فيه. فليتوارى، لا، هذه اللام لام أمر، يتوارى مجزوم بلام الأمر علامة جزمه حذف حرف العلة، والتواري معروف يعني يتوارى معناها يجعل بينهما مثلا ساترا بحيث لا يراه، يتخاف مثلا، يجعل شيء ما يستره يعني يستتر مثلا، كل واحد منهما عن صاحبه، يعني ما لا يتساهل في ذلك بزعم أنه كلهم رجال وكذا، لأنه كما جاء في صحيح مسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة، لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يعني معنى الحديث لا يجتمع في الثوب الواحد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد عند مسلم. فليتوارى كل منهما عن صاحبه ولا يتحدث في تلك الحال، يعني هذه مجزومة بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف النون. فإن الله، هذا تعليل، يمقت، والمقت أشد البغض. وفي هذا الحديث يعني إن ثبت إثبات المقت لله، والمقت لله ثابت بنص القرآن في أكثر من آية، في أكثر من آية في القرآن الكريم كما تعرفون: مقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقد يؤخذ أيضا من قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. رواه وصححه ابن السكن، يعني ابن السكن رواه في كتابه، ويلزم من ذلك أنه صححه، لأن كتاب ابن السكن كأنه والله أعلم كان يشترط فيه الصحة. وابن القطان أي صححه هو، وابن القطان صححه أيضا، وسيأتي أنه ذكره بإسناد ابن السكن، ذكره عن ابن السكن بإسناده، وهو معلول. وهذا الحديث المشهور فيه من رواية أبي سعيد الخدري وهو ضعيف، واختلف فيه الرواة على يحيى بن أبي كثير، فمن جملة الاختلافات أنه روي من حديث جابر، وهذا لا يعد حديثا منفصلا، انتبهوا يا طلاب الحديث، مثلا أحيانا يحصل اضطراب في الحديث واختلاف على راوي، فيروي هذا من حديث أبي مسعود، وهذا من حديث أبي من حديث أبي سعيد، وهذا من حديث أبي هريرة، وهذا من حديث جابر، فيأتي بعضهم ويجعلها كأنها حديث مستقلة، يقول الله هذا ما صح من حديث أبي سعيد لكنه صح من حديث جابر، وهذه غفلة. وأشد من ذلك من يجعلها شواهد، يقول لا وهذا يشهد له مثلا حديث جابر في إسناد، وهو ما في حديث جابر، هو نفس الحديث، إنما الرواة اختلفوا فيه، بعضهم جعله من حديث جابر واحد، بعضهم، هذه علة في الحديث، وهذا كله حديث واحد لا يعتبر أحاديث، وإنما يرجح بينه. أول شيء نرجح بينه نشوف ما هو الإسناد الصحيح. الصحيح ليس معناها الذي متصل وكذا، لا، المقصود الأصح، يعني الأصح الأثبت، هل هو أنه انطلق جابر ولا أبي سعيد، ثم إذا عرفنا الإسناد الأثبت نحكم عليه، والباقي هذا كله أوهام لا نلتفت إليه. انتبه، هذا شيء واضح وهو معروف عند أئمة العلل، لكن صار يشتبه على بعض من يتكلم في الحديث يعني يجعلونها أحاديث متعددة، فانتبهوا عندما تخرجون، انتبهوا. إذا وجدتم مثلا كل الطرق تمر عن طريق مثلا راوي معين، فالأصل أن هذا اختلاف عليه، لا تقل لعله حمله عن هذا وهذا كما يقول المتأخرون الذين تأثروا بمنهج الفقهاء والذين يجوزون احتمالات عقلية لا أصل لها، يعني هي بعيدة كل البعد في العادة. يعني أئمة الحديث المتضلعون لا يفعلون هذا، وإلا لو أصلا لو في كذا ما في شيء اسمه علم العلل، ارمي علم العلل كله كما فعل الظاهرية ابن حزم كذا، قل كل هذه أسانيد منفصلة لا علاقة لها ببعض، ومدام أنه ثقة لا يجوز تغليطه، وهذا الكلام الذي يستلزم طرح اشتراط انتفاء العلة والشذوذ. أما تجي تقول لا أنا اشترط انتفاء العلة والشذوذ، ثم بعدين إذا اختلف الرواة تقول لا ده ما اختلاف، كل واحد ممكن كل الأسانيد دي تكون صحيحة، خلاص ألغي العلل وارتاح وأرح، ارتاح وأرح. طيب، الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، هذا الحديث اختلفت فيه نسخ البلوغ، ففي بعضها رواه أحمد وفي بعضها رواه، بعدين ذكر نقاطا هكذا إشارة للحذف، بدون ذكر من أخرجه، وهو كذلك في نسخة البلوغ التي عليها الشرح المغربي البدر التمام، هذا الذي هو أصل سبل السلام للصنعاني، ولم يتكلم عليه بل أورد حديث أبي سعيد، والظاهر أن المراد رواه ابن السكن وصححه ابن القطان، وهذا هو المثبت في الإمام. وقد يقال رواه وصححه ابن السكن، هذان فعلان تنازعا فاعلا وهو ابن السكن، ولا مانع من ذلك. لماذا؟ لأن هو أصلا رواية ابن السكن لو تستلزم تصحيحه، لأن كتاب ابن السكن صحاح الآثار أو كذا يعني. طيب، في الإمام لابن دقيق العيد، وهو من أي وهو من مصادر الحافظ في البلوغ كما سيأتي إن شاء الله. أما الصنعاني فقد تكلم في السبل عن علة حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه كلاهما من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض أنه قال حدثني أبو سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره. وهذا الحديث هذا هو الحديث المشهور، حديث أبي سعيد، وحديث جابر هذا لون من ألوان الاختلاف في حديث أبي سعيد، يعني ليس حديثا مستقلا عنه كما سيأتي بيان. قال إن شاء الله، وهذا الحديث معلول بثلاث علل، حديث أبي سعيد يعني الأولى اضطراب رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير، عكرمة بن عمار راو لا بأس به، وهو يعني يقولون كان أميا لكنه كان يحفظ لاسين حتى الحديث الطوال وكذا، وهو من أخرج له مسلم أو استشهد به، ولكن هو يعني عنده إشكالية خاصة في رواية عن ابن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير، مع أنه بلديه لأن هذا يمامي وهذا يمام، لكنه معروف بالضعف والاضطراب في حديث يحيى بن أبي كثير خاصة، وهذا من روايتي عن يحيى بن أبي كثير، على أن يحيى بن أبي كثير أصلا اختلف عليه في هذا الحديث، إذن لا نستطيع أن نعول على رواية عكرمة بن عمار، مع أنه أصلا مع ذلك فيه جهالة أيضا كما سيأتي، تابعيه مجهول كما قال الإمام أحمد ويحيى بن معين والبخاري والنسائي وأبو حاتم وغيره. ومن اضطرابه في هذا الحديث أنه رواه عن يحيى عن هلال كما هنا، ورواه عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة إلى غير ذلك من وجوه الاضطراب التي ذكرها الدارقطني. قال أبو داود بعد سياق الحديث هذا لم يسنده إلا عكرمة بن عمار، يعني يشير إلى أنه ضعيف وأن غيره أرسله مثلا كما سيأتي، مثلا الأوزاعي وهو من الرواة المشهورين عن يحيى بن أبي كثير أحسن من عكرمة بن عمار في يحيى بكثير أرسله، ولكن بعضهم رواه أيضا عنه كما سيأتي، واختلف على يحيى بن أبي كثير في هذا الحديث، يريد بذلك أن الحديث ضعيف لانفراد عكرمة بإسناده، ولم يعتبر ابن القطان هذا إلا ابن القطان الفاسي من أكثر العلماء من أكثر الأئمة المتأخرين ردا على المتقدمين، لأنه أصوله هو أصلا يعني مالكي من فاس، ويعني نفسه نفس طريقة الفقهاء، هو له نفس في يعني في الحديث وكذا، لكنه يمشي على طريقة الفقهاء ويرد على الأئمة كثيرا من العلل التي يعللون بها. وتبعه الشوكاني قائلا، طبعا هذا من باب أولى، الشوكاني يعني أبعد عن علم العلل من هذا، إذ لا وجه للتضعيف بهذا، فقد أخرج مسلم حديثا عن يحيى، ربما أخرجه اعتبارا واعتضادا، ولهذا قلنا فيما سبق مهم جدا أن نميز ما روي استشهادا عما روي اعتمادا، فرق بين الاستشهاد والاعتماد. واستشهد البخاري بحديث عن يحيى أيضا، إذا استشهد به بما يوافق رواية الثقات يختلف عما إذا انفرد أو خالف، على أن لكنه لم ينفرد، قال على أن انفراد عكرمة بإسناده غير مسلم، فقد تابع على ذلك أبان بن يزيد كما ذكر ابن دقيق العيد، ما أدري هل هو أبان بن يزيد ولا يزيد بن أبان، لحظة للمراجعة. أنتم عندكم أيضا أبان بن يزيد؟ نعم أبان بن يزيد، ما أدري هل في راوي اسمه أبان بن يزيد، لحظة خلينا نشوف. وإذا في أحد عنده أيضا من الكتب هذه راجع معنا سريعا. طيب طيب نعم أنا الذي أعرفه يزيد بن أبان الأحطار. اسمه أبان بن يزيد ولا يزيد بن أبان؟ نعم شكك خلينا نتأكد. إذا معكم الكتب هذه لا شو اسمها هذه لا الكتب التسعة وما إلى ذلك. طيب التراجم الطبقات قريب التحديث. إذا نعم ما ذكره صحيح نعم أبان بن يزيد. أما يزيد بن أبان هذا الرقاشي هذا معروف. أما أبان بن يزيد العطار هذا طبعا ثقة معروف من رواة الشيخين وهو يروي عن قتادة مشهور بالرواية عن قتادة وأيضا عن عكرمة. طيب عن عفوا عن يحيى بن أبي كثير. طيب قال هنا إذا ينظر هذه المتابعة إذا صحت فهي متابعة قوية كما ذكر ابن دقيق العيد ورواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير مرسلا وهذا خلاف. والأوزاعي يعني المعروف أنه من رواة يحيى المشهورين وأظن أن روايته عنه في الصحيحين وإن كان بعضهم تكلم في روايته عنه. العلة الثانية جهالة هلال بن عياض قال في التقريب مجهول من الثالثة. تفرد يحيى بن أبي كثير برواية عنه ورجح أن اسمه عياض ابن هلال يعني هذا من أمثلة المقلوب يعني يروى يقال هلال بن عياض ويقال عياض بن هلال ولم يروي عنه غير يحيى وليس معروفا. وكذا ذكر البخاري وابن أبي حاتم والخطيب وغيرهم وقد نص ابن القطان في مواضع من كتابه بيان الوهم والإيهام على أن هذه العلة الكبرى في الحديث. العلة الثالثة الاضطراب في متنه ففي بعضها المقطع على التكشف والتحدث وفي بعضها لم يذكر التحدث وفي بعضها لم يذكر التكشف. ذكر ذلك ابن القطان وقد ذكر ابن دقيق العيد حديث جابر رضي الله عنه وقال أخرجه الحافظ أبو علي بن السكن وصححه الحافظ أبو الحسن القطان. وهذا الحديث علقه الدارقطني في العلة ثم رجعت إلى كتاب ابن القطان فإذا هو قد ساق الحديث بإسناده فقال قال أبو علي بن السكن حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا مسكين بن بكير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله فذكره. ثم تكلم ابن القطان عن إسناد هذا الحديث وحكم بصحته ثم قال الحسن بن أحمد صدوق لا بأس به مسكين بن بكير لا بأس به قال ابن معين محمد بن عبد الرحمن ثقة قد صح سماعه من جابر وسائر من في الإسناد لا يسأله. لكن نلاحظ ماذا تلاحظون؟ قبل قليل قلنا الأوزاعي روى عن يحيى مرسلا تمام. فهذا قد يكون من الخلاف على الأوزاعي نفسه وهؤلاء رواه لا بأس بهم يعني ليسوا بضابط ممكن يكون وهموا يعني لا يشترط أنه وهذا أشياء لا يلاحظ لها إلا الذين يعرفون قواعد العلة. أما الذي يمشي فقط على ظواهر الأسانيد أي إسناد جاء يقول لا بأس به ويمشي ثم يرد على الأئمة هذا في إشكال. وقد نقل الحافظ ابن كثير تصحيح ابن القطان وعلى هذا فما في البلوغ صحيح ولا سقط فيه يعني رواه صححه ابن السكن وصححه أيضا ابن القطان. وزيادة أحمد في بعض النسخ لا تصح لأن الحديث لا وجود له في المسند من حديث جابر رضي الله عنه بل هو من حديث أبي سعيد وبهذا يتفق ما في البلوغ مع ما في الإلمام مع ما في كتاب ابن القطان. لكن يظهر أن مجيء الحديث من هذا الوجه هو من أوجه الاختلاف في الإسناد وقد ذكر هذا الدارقطني. ينظر إلى الأئمة أئمة العلل يعدون هذا من الاختلاف ما يقول لا هذا إسناد مستقل ما شاء الله تمام يلا حسن لا يفعلون هذا. تعلموا من الأئمة تعرفوا كيف أن كثيرا من الأئمة المتأخرين جزاهم الله خيرا على جهودهم العظيمة لكنهم صححوا كثير من الأحاديث المعلولة وهذا اجتهادهم. نسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء وأن يؤتيهم فيما أصابوا فيه أجرين وفيما أخطأوا فيه أجرا واحدا وأن ينفع بجهود الجميع جميعهم علماؤنا وعلى العين والرأس. وأما قوله وهو معلول فهذا ينطبق على حديث أبي سعيد كما تقدم وينطبق على حديث جابر أيضا من جهة الاختلاف فيه هو حديث واحد أصلا يعني كله مختلف فيه على يحيى بن أبي كثير من جهة الاختلاف فيه على روي يحيى بن أبي كثير كما ذكر ذلك الدارقطني والحافظ في إتحاف المهرة. إتحاف المهرة كتاب للحافظ في يعني مثلا عشرة مسانيد جمع يعني من أحاديثها ما جمع يعني الأشياء مثلا الزائدة على الست أو نحو ذلك ست. قال الوجه الثاني في شرح الفاظ قوله إذا تغوط مشتق شرح الفاظ قوله إذا تغوط مشتق من الغائط وهو الخارج المستقدر من الإنسان وأصل المكان المطمئن من الأرض ويطلق على الخارج من باب كراهية تسمية الشيء باسمه الخاص استقدارا يعني استقباحا لتسمية اسمه الخاص لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في المواضع المطمئنة فهو من مجاز المجاورة لأنهم كانوا يعني يخرج هذا الخارج منهم في هذا المكان فسموه باسم المكان. قول الرجل تخصيص الرجل بالذكر لا مفهوم له، لكن باعتبار الغالب، وإلا فالمرأتان والمرأة والرجل حتى ولو كان زوجها مثلا أقبح من ذلك نوعا ما، إلا إذا حصل يعني حاجة كما سيأتي. قوله فليتوارى، يقال توارى بمعنى استخفى واستتر، والمعنى ليستتر كل واحد عن صاحبه، ويتوارى مضارع مجزوم بلام الأمر، وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الألف، والفتحة دليل عليها. قوله ولا يتحدثا لا ناهية، وجزم المضارع بعدها بحذف النون. قوله يمقت، مضارع مقت، يمقت مقتا من باب قتل، يقال مقت ويبغضه أشد البغض عن أمر قبيح. الوجه الثالث، طبعا تمر كما جاءت، يعني هذه الصفة تمر كما جاءت. الوجه الثالث، استدل بهذا الحديث من قال بوجوب تستر الإنسان وعدم تحدثه مع شخص آخر حال قضاء الحاجة، لأن التحدث حال قضاء الحاجة فيه دناءة وقلة حياء، والله تعالى يمقت على ذلك، هو سبحانه لا يمقت إلا على الأفعال السيئة، وظاهر ذلك التحريم، بل أنه كبير كما سيأتي. لو أخذنا على ظاهره، لو كان الحديث يعني صح، ظاهر أنه من الكبائر كما سيأتي، ولكن حمله الجمهور على الكراهة، ولعل الصارف له عن التحريم ما تقدم عن ابن مفلح رحمه الله عند الحديث 76، من أن النهي إذا ورد في حديث متكلم فيه فإنه يحمل على الكراهة، والقول بالتحريم هو اختيار الشوكاني، لأن ظاهر الحديث أن ذلك من الكبائر، وقد سبق أن الشوكاني يرى ثبوت الحديث. وقد ذكر ابن مفلح أنهم صرحوا بالكراهة، وأنه لم يجد أحدا منهم ذكر التحريم، مع أن دليلهم يقتضيه على ظاهره. وعن الإمام أحمد ما يدل عليه، قال صالح سألت أبي عن الكلام في الخلاء قال يكره، وقال إسحاق بن إبراهيم سألت أحمد عن الكلام في الخلاء قال لا ينبغي له أن يتكلم، وهذه الصيغة للتحريم. لكن يعني في رأيي والله أعلم أنها ليست صريحة للتحريم، اللهم إلا أن يكون يعني استقرأوا كلام أحمد بالذات في أنه إذا قال لا ينبغي فيكون للتحريم، وقد أحال إلى بعض كتب الحنابلة. نعم. إن حالة قضاء الحاجة حالة سكون وانكسار بين يدي الله تعالى، واعتراف بضعف ابن آدم، وحالة تفكير بنعم الله تعالى على العبد حيث يسر له قضاء حاجته بعدما يسر له الأكل والشرب والانتفاع بما أعطاه الله من النعم، لا حالة مؤانسة ومحادثة، لكن إن وجد حاجة للكلام فلا بأس، بل قد يكون واجبا كإرشاد أعمى يخشى ترديه في حفرة، يعني يقضي حاجته ورأى أعمى متجه إلى حفرة سيسقط فيها ويموت، يجب عليه أن يتكلم، ما يقول أنا ما أتكلم وأنا أقضي حاجتي، أو رؤية نحو عقرب أو حية تقصد إنسانا وهو لا يشعر بها، من أنها عليه أن يحذره وجوبا، أو كان له حاجة في شخص وخاف أن ينصرف يقول يا فلان انتظر مثلا، أو نحو ذلك، والله تعالى أعلم. من يذكر حديثا في الصحيح فيه دليل على الكلام أثناء الحاجة، أثناء قضاء الحاجة للحاجة، من يذكر؟ ليس قال لابن مسعود ابغني حجر أحجارا مثلا، أو لأبي هريرة قال ابغني أحجارا وهو في قضاء الحاجة. وكذلك يعني قد يكون منه قوله لحذيفة أدن أو قريب من قال قضاء الحاجة وإلى غير ذلك، فبالتالي يعني إذا كان لسبب لا بأس. طيب، بيان بعض الآداب في قضاء الحاجة. عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء، متفق عليه واللفظ لمسلم. الآداب جمع أدب، ويعرفه بعضهم، كان الشيخ محمد علي آدم يذكر هذا التعريف أو قريبا منه رحمه الله، استعماله ما يحسن قولا أو فعلا أدب، وقد سبق تعريف له جيد أيضا ذكره الشارح، أنه رياضة النفس حتى تتخرج في فضيلة من الفضائل أو نحو ذلك. طيب، والآداب قولية وفعلية، هنا هذه آداب قولية فعلية عفوا. وهذا الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام. الحكم الأول أن لا يمس الإنسان ذكره، لا يمسكنه، في بعض الفاظ يعني وقال لعله أيضا جاء النهي عن المس، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، يعني النهي عن مس الذكر باليمين أو الإمساك به باليمين وقت الإش، وقت التبول وهو يبول، هذه جملة حالية وهي تعتبر وصفا وقيدا عند الأصوليين. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، أيضا لا تمسح، هذه يعني استنجاء لا يباشرها باليمين. قال بعض مشايخنا لا شك أن اليمين، وهذه فائدة لطيفة، قال لا شك أنه لا بد لليمين من عمل أثناء الاستنجاء، لكنه لا يكون يعني لا تكون المباشرة بها، يعني لابد أنه إما أنه سيمسك أو سيصب باليمين أو كذا، ربما يحتاج أن يمسك، لكن مثلا يعني مثلا إذا أراد أن يمسح بال مثلا على ما قيل، يعني إذا أراد مثلا أن يمسح ذكره بيمينه بحجر أو كذا، كيف يفعل مثلا؟ لابد أن يمسك أحدهما مثلا بهذا وأخر مثلا، فقالوا إيش لا تكون المباشرة، وإن كان بعضهم ذكر بعض الصيغ المتكلفة، لكن أوضح من هذا الصب مثلا سيصب باليمين ما في إشكال، المهم أما المباشرة تكون باليسار. قد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اليمين يعني لكذا وكذا، ويجعل اليسار لما سوى ذلك للقدر وما إذا أو ما فيه قدر أو نحو ذلك، جاء من حديث عائشة ومن حديث حفصة عند أبي داود، قد حسنه بعض أهل العلم بالمجموع وإن كان الأسانيد فيها ما فيها. طيب قالوا لا يتمسح من الخلاء بيمين، وهذا ماشي مع قاعدة الشرع العامة التي ذكرها النووي وغيره، أنه ما كان من باب التكريم يكون باليمين وما كان من سوى ذلك يكون باليسار. ولا يتنفس في الإناء. طيب ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يتنفس في الإناء ثلاثا، وهنا قال لا يتنفس في الإناء، فكيف نجمع بينه؟ هذا مثال طيب للجمع يعني غير الأمثلة المشهورة في الأصول دائما، هذا مثال جيد. المقصود لا يتنفس داخل الإناء، والآخر يتنفس أثناء الشرب يعني بأن يقطع ويبين القدح عن فيه ثم يتنفس ثم يعيده مرة أخرى، فالتنفس المنهي عنه غير التنفس المسنون، متفق عليه لما فيه من التقذير ولما فيه من أيضا يعني قيل خطر على صحته لأنه قد يدخل الماء فيخنق مثلا أو كذا وما إلى ذلك. طيب وقوله لا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، بعض السلف قال ما مسست ذكري بيمينه 20 ولا 40 سنة، هكذا فليكن اتباع السنة. لكن هل إذا احتاج إلى ذلك، طبعا إذا احتاج له لضرورة هذا واضح، مثلا واحد يسراه مقطوعة، لكن إذا احتاج له في غير، هل يقال هو يبول هذا للتقييد فبالتالي يجوز في غير هذه الحال باعتبار أن حال التبول يعني قد تصيب اليمنى اليد اليمنى نجاسة أو كذا، أو أن هذا تنبيه على غيرها من باب أولى، يعني هل مفهومها مفهوم مخالفة أو موافقة؟ هذا ممكن نختصر المسألة بهذه العبارة اللطيفة، نقول هل هذا المفهوم مفهوم موافقة أو مخالفة؟ إذا قلنا موافقة معناه أنه إذا ما أذن له في المس باليمين وقت الحاجة فغيرها من باب أولى، وإذا قلنا مخالفة نقول هذه الحالة اختصت بمعنى معين ويشاركها ما في معناها، وأما ما سوى ذلك فيكون على الجواز. وبعضهم كما سيأتي للشارح استدل بحديث هل وإلا بضعة منك، يعني على أنه الأصل أنه مثل غيره من الإشم من يعني الأعضاء الجائز مسه، لكن الأحوط أن لا يمسه مطلقا إلا يعني إذا احتاج حاجة يعني شديدة. الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرج البخاري في مواضع منها كتاب الوضوء باب النهي عن الاستنجاء باليمين ومسلم كلاهما من طريق يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، وقد رواه عن يحيى هشام الدستوائي، وهشام الدستوائي من أثبت الرواه في يحيى بن أبي كثير كما هو من أثبت الرواه في قتادة أيضا، والأوزاعي وشيبان بن عبد الرحمن التميمي النحوي، وهذا أيضا والنحو هذه ليست نسبة إلى علم النحو بل هي بطن نسبة إليها، وهو أيضا من أثبت الرواة أو من أشهر الرواة عن يحيى بن أبي كثير، وهذا عند البخاري لأن يحيى بن أبي كثير هذا من الرواة المهمين المكثرين، والرواة المهمون المكثرون يهتم أهل الحديث بأصحابهم بجمع أصحابهم وترتيبهم حتى إذا اختلفوا يقدمون، وليسوا مثل من تأخر يقولون كل إسناد لوحده ولا بأس ولا ليست علة كما يفعلون مثل طريقة الفقهاء، لا أنهم ينظرون في العلل ويقدمون ويرجحون. وهذا عند البخاري في الوضوء وفي الأشرب، ورواه عند مسلم عن يحيى همام بن يحيى، وأيضا هذا من الرواة المشهورين، تلاحظون أنها ثمة اشتراكا بين الرواة عن قتادة وعن يحيى. وهشام الدستوائي وأيوب بن النجار، وسيذكر المصنف هذا الحديث مرة أخرى في أحاديث آداب الأكل والشرب في باب الوليمة مقتصرا على الجملة الأخيرة. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قوله لا يمسكن أي لا يأخذن، وهو مضارع مبني على الفتح الاتصال بنون التوكيد ولا ناهية، وفي لفظ للبخاري ومسلم لا يمس، وهذه أعم لأن الإمساك مس خاص، أما لا يمس هذه أعم يعني تمنع الإمساك وغير الإمساك، لا يمس ذكره بيمينه. طيب وبعضهم استدل على أن النهي للتحريم سيأتي الخلاف فيه بهذا التأكيد لا يمسكن، هل يمسكن هذه قرينة تدل على الوجوب باعتبار التأكيد؟ هذا يستدل به أحيانا بعض العلماء ولم يعني أره في الكتب القريبة يعني من كتب الأصول، لكن ربما يكون في الكتب الموسعة التي لم أطلع عليها. قوله وهو يبول هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، وأيضا هنا فلا يأخذن، وهذا يدل على أن التطبيق يظهر لك بعض التفاصيل، التطبيق يعني أو العمل بالقواعد يظهر لك بعض التفاصيل التي لم تذكر في تلك القواعد. وهي جملة حال ولو من باب تحقيق المناط مثلا لبعض العمومات التي ذكرت هناك، تقولون إذا في قرائن إذا كذا، وهي جملة حالية معناها لا يأخذ ذكره بيمينه حال بوله. قوله ولا يتمسح من الخلاء بيمينه أي لا يستنجي بحجر أو ماء من البول أو الغائط بيده اليمنى، وفي لفظ لمسلم نهى أن يستطيب بيمينه. قوله ولا يتنفس في الإناء أي لا يخرج النفس من جوفه في الوعاء الذي يشرب فيه كإناء اللبن والماء ونحوهما. الوجه الثالث حديث دليل على نهي البائل لأن يمسك ذكره بيمينه على البول، لأن هذا ينافي تكريم اليمين، وقد حمل جمهور العلماء هذا النهي على الكراهة كما ذكر النووي وغيره، لأنه من باب الآداب والتوجيه والإرشاد، ولأنه من باب تنزيه اليمين، وذلك لا يصل فيه إلى التحريم. كثير من العلماء يرون أن النهي في باب الآداب الأصل فيه أن يكون على الكراهة، والأمر يكون على السنية والاستحباب، كأنهم نظروا والله أعلم إلى الفرق بين العبادات وبين ما فيه تهذيب النفس وتكميلها. والدليل أن مثلا يعني كأنهم يقولون الآن كأني بهم يقولون يأتي الأعراب ويأتي المسلمون ويأتي كذا، فلا يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا يعني أصول الدين وكذا، ولا يقول لهم ولا تمسوا ولا يعني ولا يمتشط أحدكم إلا غبا ولا كذا ولا كذا ولا تمشوا في النعل الواحدة ولا تفعلوا، لو كانت محرمات فما لا يتم الواجب إلا به فواجب، لأنهم سيقعون في هذا ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وللمجيب أن يقول شيخ الإسلام له كلام يقول فيه إن شيخ إن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن دينه سينتشر في الآفاق وكذا، فكان لا يكلف الناس إلا بما يطيقونه، لأنه يعلم أن دينه سينتشر وستصل إليهم التفاصيل في الوقت الذي يطيقون فيه ذلك، ليس في هذا الوقت كذا، يعني ذكر في سياق كلام يعني كأنه آخر يعني ليس في هذا الكلام، لكن قد يستفاد منه في مسألتنا، لا سيما إذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر صحابيا في خاصة نفسه قال مثلا لا تفعل كذا لا تفعل، لأنه لو كان واجبا لبينه للأمة كلها بيانا شافيا واضحا، ما يأمر إنسان في خاصة نفسه مثلا أن ينام على جنبه اليمين أو كذا ويكون هذا واجب على جميع الأمة. فلذلك يقولون هذه قرائن حالية، يعني قرائن حالية تدل على أن مثل هذا يعني ترجع مصلحته إلى المكلف من باب التهذيب والتجذيب وارتفاع. وقد كان بعض المشايخ يقول يحكي الخلاف بين الجمهور والظاهرية في هذا، يقول المذاهب الأربعة على أن الأمر على حسب نقله، يعني الله أعلم هل هذا دقيق أو لا، يقول المذاهب الأربعة على أن الأمر والنهي في أبواب الآداب ونحوها على الاستحباب وعلى الكراهة، وخالف لذلك الظاهرية فقالوا يحمل على التحريم مطلقا وعلى الوجوب مطلقا في الآداب وفي غيرها. إذن هذه مسألة مهمة، وهناك أوامر كثيرة يعني يشق حملها على الوجوب، لو طردنا القاعدة سيكون عندنا إشكال، ولهذا ذكر لي بعض مشايخنا أن أهل الهند مثلا يوجبون قتل الوزغ مثلا بناء على أنه أمر وما في صارف، يعني بالتالي يجب عليك إذا رأيت وزغا أن تترك كل ما في يدك وتقتله وجوبا شرعيا وإلا أثمت. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكثير من الأذكار، يقول له قل مثلا ماذا أقول، قل مثلا قل والله قل أعوذ برب الفلق، قل هل سنقول هذا واجب ولا ما القرين الصارف، مثلا نقول الإجماع، الإجماع ما مستنده، طيب نحن حتى لو كان الإجماع هذا ماذا نستفيد منه، كون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بهذا ثم إذا به أجمع العلماء على عدم الوجوب، أنا نستفيد منه مثلا أن باب الأذكار باب الأدعية باب الأشياء زي هذه يعني يصعب إيجابها دائما، ومن أوجبها فيعني هو متمسك بالأصل على كل حال. والأحوط أن الصحابة كانوا يحرصون يعني على كل ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولهذا قال هنا وذهب داود الظاهري وكذا ابن حزم إلى أنه نهي تحريم، بناء على أن الأصل في النهي التحريم. قول الجمهور أرجح وهو أنه نهي تأديب وإرشاد، أنا ما أدري قرأت هذه العبارة، لأنه من باب تنزيه اليمين وذلك لا يصل النهي فيه إلى التحريم. نعم. وقول الجمهور أرجح وهو أنه نهي تأديب وإرشاد مما يده، وقول صلى الله عليه وسلم في الذكر هل هو إلا بضاعة منك، تقدم هذا الحديث في نواقض الوضوء، والأحوط للمكلف لا يمس ذكره بيمينه حال البول، لأن الحديث نهى عنه، ومحل النهي عن مس الذكر باليمين إذا لم تكن ضرورة، فإن كان ثم ضرورة جاز من غير كراهة. والمرأة كالرجل في حكم مس القبل والدبر باليمين، لأن سبب النهي إكرام اليمين وصيانته عن الأقدار. وجه رابع قيد النهي عن مس الذكر باليمين في حال البول لقوله وهو يبول، فهل هذا القيد معتبر يعني له مفهوم مخالفة أو لا بل له مفهوم موافقة؟ قولان، الأول أن هذا قيد معتبر فيجوز في غيره معنى، وأن النهي مختص بحالة البول أخذا بظاهر الحديث، لأنه ربما تتلوث يده اليمنى إذا مس ذكره بها، فإن كان لا يبول جاز لحديث هل هو إلا بضعة منك، وإذا كان بضعة منه فلا فرق بين أن يمسه بيده اليمنى أو اليسرى، لأنه دل على الجواز في كل حال. وخرجت حالة البول بهذا الحديث الصحيح حديث أبي قتادة، وبقي ما عدا على الإباحة. القول الثاني أن النهي عام، وأنه يكره أن يمس ذكره بيمينه مطلقا في حال البول وغيره. واستدلوا بحديث أبي قتادة هذا، فإن لوضه في إحدى روايات مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه، وهذا عام، وأن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه، فهذا مطلق لم يقيد بحالة البول. قال: وفي تقييد بحال البول تنبيه على الإطلاق وأولى. هذا هو الحجة الصحيحة، أما مجرد أنه في رواية جاءت بالإطلاق هذا لا يصلح. وقد حكى ابن دقيق العيد الاتفاق على أن الحديث الواحد إذا جاء برواية إطلاق ورواية تقييد نفس الحديث وجب حمل المقيد على المطلق على المقيد، يعني كأنه حكى الاتفاق على هذا لأنه نفس الحديث، وبالتالي ما يصلح أن نقول إذا كان نصين هذا شيء آخر، ما نفس النص رواه بعضهم ناقصا، طيب وكان ماذا يعني؟ لا يصلح أن نقول هذا مثلا إطلاق نستدل بالإطلاق ونترك التقييد. قال: وفي تقييد بحال البول تنبيه على الإطلاق وأولى، فإنه إذا نهي عن المس باليمين حال البول مع أن ذلك مظنة الحاجة فغير ذلك من الحالات أولى. هذه هي الحجة التي ينبغي تعويل عليها في الاحتجاج لهذا القول بغض النظر عن هل هو أصح أو الآخر. والظاهر حمل المطلق على المقيد لأنه حديث واحد اختلف عليه الرواة، أنا أعرف عليه يعني على الراوي، أما الحديث يقال اختلف فيه الرواة والله أعلم، فينبغي حمل المطلق على المقيد، ويكون القيد زيادة من عدل وهي مقبولة عند أهل العلم كما ذكر ذلك ابن دقيق العيد. نعم، زيادة الثقة إذا ثبتت وجب الأخذ بها. وقال صاحب المنهل: لكن الكلام في ثبوتها ليس كما يتوسع المتأخر يعني في قبول كل زيادة بزعم أنها لا تخالف المنهل العذب. وقال صاحب المنهل العذب المورود والمنهل العذب المورود: والحق أن هذا من ذكر بعض أفراد العام لا من المطلق والمقيد، لأن الأفعال في حكم النكرات، لأن الأفعال في سياق الفعل ينحل عن مصدر وزمان، وهذا المصدر يكون نكرة. فمثلا ضرب كأنك تقول فعل ضربا، فهذا إذا جاء في سياق الإثبات فهو مثلا الطلب فهو مطلق، وإذا جاء في سياق النفي أو النهي ماذا يكون؟ يكون كأنه نكرة في سياق النفي أو النهي، وهذا يقتضي العيش العموم. طيب، وذكر بعض أفراد العام بما يوافق العام لا يخصص العام، انتبه لهذا، هذا يشتبه بالمطلق والمقيد، بينما ذكر المطلق يقيده المقيد، والمطلق يختلف عن العام، فإن كان مطلقا في موضع وجاء مقيدا في موضع آخر حمل عليه. أما ذكر بعض أفراد العام بما يوافق العام سواء كان في نفس النص أو في غيره، طبعا في نفس النص واضح، في نفس النص واضح، يعني مثلا قوله: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، جبريل وميكال من الإيش؟ من الملائكة، هذا لا يخصص أن الملائكة مقصود بهم جبريل ومكان، هذا واضح طبعا، لكن حتى لو كان في نص آخر فإنه لا يخصصه. ولذلك قال لك إيش؟ وعلى هذا طبعا، وهذا فعل منهي عنه، والنكرة في سياق النفي تعم، نعم، نفي أو نهي على حسب الرواية. وعلى هذا فذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يفيد التخصيص كما هو معلوم في الأصول، وما دام أن الحديث ورد بالإطلاق والتقييد فالأحوط أن لا يمس ذكره بيمينه إلا لعذر كأن تكون اليسرى مشلولة أو فيها جرح ونحو ذلك. الوجه الخامس: الحديث دليل على أن النهي عن الاستنجاء باليمين من البول والغائط سواء بالأحجار أم بالماء، والخلاف فيه كما تقدم. فالجمهور على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم، و به قال بعض، نعم قال، وذهب أهل الظاهر بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام، وبه قال بعض الشافعية كصاحب المهذب اللي هو الشيرازي، فإنه قال: ولا يجوز أن يستنجي بيميني، لكن صرفه النووي في شرحه المجموع عن ظاهرها بما يوافق مذهب الجمهور. الأحوط للمسلم أن لا يستنجي بيميني لورود النهي عنه صلى الله عليه وسلم، وقد قال: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فإن وجد حاجة كما تقدم فلا بأس. الوجه السادس: الحديث دليل على النهي عن التنفس في الإناء، وإنما يتنفس خارجه، إن ذلك سنة ثابتة وأدب شرعي في الشرب. والتنفس في الإناء يعني التنفس في الإناء يختلف عن التنفس أثناء شرب الإناء خارج الإناء. والتنفس في الإناء فيه ثلاثة محاذير: الأول أن التنفس في الإناء يقذر الشراب على من بعده، لأنه ربما سقط فيه أثناء النفس شيء من الفم أو الأنف. ثانيا أن النفس ربما حمل أمراضا ميكروبات كما يقولون يتلوث بها الإناء. ثالثا أنه يخشى عليه من الشرق لأن الماء نازل والنفس صاعد، فإذا التقيا فقد يشرق الإنسان. يشرق يعني يعني يختنق بهذا الذي يشرب، ويتساقط اللعاب في الإناء، وكل ذلك مناف للأدب. وسنة للإنسان إذا شرب أن لا يشرب في نفس واحد، بل يشرب في نفسين أو ثلاثة مع فصل القدح عن فيه عن فمه، يعني لأن ذلك أخف على المعدة وأنفع لريه وأحسن في الأدب وأبعد من فعل أرباب الشرع، أصحاب الشرع يعني النهمة يعني في الطعام. وقد ورد عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول إنه أروى وأبرى وأمرى. قال أنس فأنا أتنفس في الشراب ثلاثا، ومعنى أروى أي أكثر ريا، وأبرى أي أبرأ من ألم العطش أو أسلم من مرض أو أذى يحصل بسبب الشرب في نفس واحد، وأمرى أي أجمل سياغا وأخف على المعدة. وكذا ورد النهي عن النفخ وهو أشد، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. الله تعالى أعلم. ثم قال وفقه الله بعض الآداب المتعلقة بقضاء الحاجة، ومنها النهي عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار. عن سلمان رضي الله عنه أنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. سلمان طبعا هذا الحديث له سبب ورود، ونحن قلنا قبل ذلك فرق بين سبب الورود وسبب الإيراد، وإذا أردت أن تضبطه فشبه الفعول بالفعول، الورود بالنزول، سبب نزول الآية معروف، وهذا أيضا سبب ورود الحديث، فهو سبب يعني لذكر النبي صلى الله عليه وسلم للكلام. وأما سبب الإيراد فهو من الراوي، وعلى هذا يكون هذا سبب إيراد وليس سبب ورود، لأن سلمان قال له رجل من المشركين، وأظن أن في رواية من اليهود لكن ما ذكر الشارع، أن رجلا قال له علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء الشيء حتى الخراء، قال أجل لقد نهانا إلى آخره. هذا سبب إيراد سلمان لهذا الحديث، وقد اختصر فيه كثيرا من أحكام. طبعا نحن نعرف أن مثل هذه الأحاديث صياغتها تكون من الصحابي، لأنه يختصر ما جاء باللفظ يعني، وإنما حكى ما نهاهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فاختصر كثيرا من الآداب في حديث واحد، هذا من فقهه رضي الله عنه. وقال هذا يدل على كمال الشريعة، وهذا يسميه البلاغيون بعضهم يمثل بهذا لأسلوب الحكيم. أسلوب الحكيم معناها أن يعني تتلقى السائل بغير ما يتوقعه من الجواب، فهو يسأل مثلا سؤالا فأنت تصرفه إلى ما ينبغي أن يسأل عنه، ولا تجيبه عما سأل عنه لأنه لا ينبغي أن يسأل عن هذا بل عما أجبت عنه. هذا له أمثلة في البلاغة، وبعضهم يمثل له بفعل سلمان هنا، لأن هذا السائل كأنه ساخر، كأنه ساخر أو يعني مستهزئ أو نحو ذلك، فهو لم يعبأ به وإنما أرشده إلى أن هذا من كمال الإسلام، ولهذا أجابه على يعني ما ينبغي. طيب عن سلمان رضي الله عنه أنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، هذا محرم، وسيأتي الكلام عليه، ويعني في حديث أبي أيوب الذي بعده إن شاء الله، أو أن نستنجي باليمين، وهذا سبق في حديث أبي قتادة، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الاستجمار، نحن ذكرنا الفرق بين الاستنجاء والاستجمار، وقلنا الاستجمار ليس كالتيمم مع الماء، وإنما يجوز استعماله ولو وجد الماء، ولو وجد الماء يجوز للإنسان أن يستجمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك هنا نهى أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، وأخذ بظاهر هذا الحديث بعض العلماء وقالوا لا يجوز أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار حتى ولو أنقى، وبعض العلماء قالوا لا، هو المقصود الإنقاء، وهذا من باب الغالب، أنه الغالب أنه لا تنقي إلا ثلاثة أحجار خاصة إذا كانت صغيرة، فنهى أن يعني الإنسان يتساهل مثلا بما لا ينقيه وكذا، والأولى التمسك يعني بظاهر الحديث مدام أنه نهى صريحا. هو أصلا لو أمر بثلاثة أحجار فقط كما في بعض الأحاديث، وهناك أحاديث في هذا، فإنها يعني يكون فيه يعني بمفهوم مخالفته أن الأقل منها لا يجزي، أما أو أنه منهي عنه بمفهوم المخالفة، كيف إذا صرح بالنهي قال يعني نهى أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، فما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يجتنب. طبعا وأكثر العلماء يقولون مثله إذا كان حجرا كبيرا له ثلاث شعب، لأن المقصود نقح المناط هنا، قالوا المراد هذا مثال جميل لتنقيح المناط، سبحان الله ما يحضرنا هناك في الأصول يعني قيد، اللي هو إيش قالوا الثلاثة أحجار ليس لذاتها، وإنما لأنها ثلاث مساحات، ولأن الحجر الجمار الصغيرة التي عادة تستعمل في مثل هذا لا يكون لا تحتمل أكثر من مسحة واحدة يعني، وبالتالي يحتاج إلى ثلاث مساحات. أما قال العلماء كثير منهم جمهورهم قالوا لو كان حجر كبير له ثلاث شعب فمسح بكل شعبة مسحة أجزأته، لأن المراد أهجر. وبعضهم قال لا، لابد نظر إلى الظاهر، لا سيما الظاهرية الظاهر كما سيحكي الشارح، قالوا لابد من ثلاثة أهجار أو أن نستنجي. والمالكية مثلا عندهم يقولون المهمة الإنقاء يعني. لكن طيب هنا يمكن أن يفصل بين الحكم الوضعي والتكليفي. طيب إنسان أنقى بما دون الثلاث، حتى لو قلنا بأن الثلاث واجبة، هل نقول هل نقول تجزئه لكن يأثم حتى لو قلنا بالوجوب، ولا نقول لا تجزئه أصلا؟ الذي يظهر والله أعلم أنها تجزئه الأصل. لماذا؟ لأن المقصود حصل، يعني ما يمكن نقول صلاتك باطلة كيف تصلي. طيب لماذا باطلة؟ شرط طهارة الحدث قد حصل، فكيف نقول طهارة الخبث عفوا قد حصل وهو ليس فيه نجاسة يعني غير مغتفر، فبالتالي الأصل أن تصحح وإيش ويأثم. يعني نفصل بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. فبعضهم قد يقول قد لا يجزئه بناء على أن النهي يقتضي الإيش الفساد، لكن هنا الفساد في الأشياء معقولة المعنى يحتاج إلى تأمل على كل حال. أو أن نستنجي برجيع أو عظم. الرجيع سمي بهذا لأنه يعني فضلات الحيوانات مثلا أو أي يعني فضلات منهي عن استعمالها. طبعا معروف أن هذه الفضلات إذا يبست يمكن أن مثلا تستعمل في مثل هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالرجيع والعظم، وهذا يعني سواء كان طاهرين أو نجسين. الطاهر الرجيع طبعا متى يكون طاهرا؟ إذا كان من حيوان مأكول اللحم. وهذا والعظم متى يكون طاهرا؟ إذا كان من حيوان مذكن. ها فهذان لا يجزئ، لا يجزئ، لا لا لا لا يجوز استعمالهما. لماذا؟ لأنه جاء في حديث آخر بيان الحكمة من ذلك، وهو أنهما طعام للجن والرجيع علف لدواب الجن. تمام. الطاهر هذا الطاهر. وأما النجس ففاقد الشيء لا يعطيه، ولهذا جاء في صحيح البخاري لما جاء بروثة وفي لفظ خارج صحيحنا روثة حمار قال إنها ركس، إنها ركس. وفي عند الدارقطني ورد إنهما لا يطهران. طبعا أيضا اختلف فيه على نحو ما تقدم، هل يقال إذا نظف بهم المكان هل يقال يأثم ويصح لأنه خلاص زال فالمقصود حصل، ولا يقال لا يصح حتى لو زال ولا يتطهر أصلا المكان؟ جاء في بعض الأحاديث عند الدارقطني وبعضهم يعني كأنه قال إسناده يعني يمشي، لكن ما أذكر يعني طالع عهدي به، أنهم قال إنهما لا يطهران، هما لا يطهران ينظر. ويؤخذ من هذا جواز الاستجمار بغير بما يؤدي الغرض يعني ولا محذور فيه من غير الأحجار، وإلا لو كان تتعين الأحجار ما في معنى لأن ينهى عن خصوص الرجيع والعظم، صح؟ إذا كان الرجيع والعظم نهى عنه معناه غيرهما جائز، غيرهما جائز فلا بأس. وعلى هذا المناديل هذه مثلا تجزئ، وكذلك كل شيء يؤدي الغرض يجزئ بشرط أن لا يكون فيه محذور، أن لا يكون فيه محذور. يعني بعض العلماء مثلا الأشياء التي لا تطهر مثلا أشياء نجسة طبعا كما نعرف، أو رجيع أو عظم أو مثلا محترم أو مثلا مملوك للغير أو فيه ازدراء لنعمة الله أو فيه إهانة لشيء معظم، كل هذا لا يجوز، لكن لأمور أخرى يعني. قال رواه مسلم. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في ترجمة راوي أبو عبد الله سلمان الفارسي، وقالوا له سلمان الخير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصله من فارس سافر لطلب الدين فتنصر وقرأ الكتب ووقع في يدي، يعني كان لأن أهل فارس أصلا مجوسهم، فتنصر وقرأ الكتب ووقع في يدي قوم من العرب فباعوه من يهود، وقصة الإسلام أخرجه أحمد في مسنده بطولها، طويلة جدا في المسند موجودة، وذكر ابن سعد. وقد روي من وجوه كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه على العتق، أسلم لما قدم المدينة، وأول مشاهده الخندق وهو الذي أشار بحفره، ولم يتخلف بعد ذلك عن أي مشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ذلك كان مشغولا برق الرق مع سيده الذي هو اليهودي يعني. وكان خيرا فاضلا حبرا، حبر قالوا والأفصح الكسر، عالما زاهدا، وذكر أنه كان من المعمرين، قيل أنه عاش 300 سنة، لكن في النهاية الذهبي قال وأنا الآن يعني كان كتب هذا في بعض كتبه ثم رجع عنه، قال أميل إلى أنه عاش يعني نحو أكثر شيء 80 سنة وكذا مثل غيره يعني الصحابة، لكن رد الذهبي هذا، وكان يأكل من عمل يده ويتصدق بعطائه. وقد أخرج الطبراني والحاكم عن كثير بن عبد الله المزني، وهذا مضعف، عن أبيه عن جدي أنه لما أشار سلمان بحفر الخندق احتج المهاجرون والأنصار في سلمان رضي الله عنه، وكان رجلا قويا، فقال المهاجرون سلمان منا، وخاصة أنه مهاجر يعني نوعا ما في سبيل الله قديما في طلب الدين وكذا، ثم أخذ حتى أتى به المدينة وكان منتظرا يعني مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. لما رأى المدينة قال لعلها، لأنه كان عنده خبر النبي صلى الله عليه وسلم وخبره معروف، جاء ورأى علامات النبوة فانكب على النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي. تخيل إنسان عشرات السنين وهو يبحث عن الحق فوجد الرسول الذي يبحث عنه، أو يعني سنين طويلة جدا، ويتنقل من راهب إلى راهب ثم بيع والرق وكذا، وجيء إلى البلد به غصبا عنه وما كان يريد أن يأتي إلى المدينة، فلما رآها رجع وصبر على الرق وكذا، وفي النهاية جاءه خبر الرسول وكذا، ثم جاء يعني شيء مؤثر جدا، قصته مؤثرة جدا جدا، فانكب عليه وصار يبكي. يعني تخيل طالب الحق هذا كم سنة وهو يطلب الحق من بلد إلى بلد، من فارس إلى الشام إلى جزيرة العرب إلى الرق إلى كذا، وكان يعني من أولاد ساداتهم، أولاد سادات فارس يعني، لأنه كان أبوه رجل النار الذي كان مسؤولا عنها رضي الله عنه وأرضاه. فاحتجوا كل واحد قال سلمان منا، وهذا الأنصار قالوا سلمان منا لعله باعتبار أنه من أهل المدينة مثلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت. وهذا الحديث ضعيف جدا، لأن كثير بن عبد الله المزني قال عنه الدارقطني وغيره متروك، وقال ابن عدي عامة ما يروي لا يتابع عليه، قال الشافعي من أركان الكذب، سيأتي له ذكر في باب الصلح من كتاب البيوع إن شاء الله، لأنه راوي حديث الصلح جائز بين المسلمين أو كما جاء سيأتي إن شاء الله. وإنما ذكرت هذا الحديث ليعلم حاله. نعم صح الحديث موقوفا على علي رضي الله عنه كما ذكر الألباني في السلسلة الضعيفة، فلعل علي قال سلمان منا أهل البيت، طبعا علي هو إمام أهل البيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله قال هذا باعتبار أنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم ومولى القوم من أنفسهم، والله أعلم، هذا اجتهاد مني، وباعتبار شرفه وكذا، وإن كان مولى يعني. مات سلمان رضي الله عنه بالمدينة في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه سنة 35 على قول الأكثرين. الرجل الثاني في تخريجه فقد أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب الاستطابة من طرق عن الأعمش عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن خالي عبد الرحمن بن يزيد النخعي عن سلمان أنه قال قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء، قال أجل لقد نهانا الحديث. الوجه الثالث في شرح الفاضح قوله قيل له في رواية أخرى عند مسلم من طريق سفيان عن الأعمش ومنصور كلاهما عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان أنه قال قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراء، فبين ذلك بذلك القائل أنهم المشركون. قوله حتى الخراء بكسر المعجمة وتخفيف الراء، معجم الخاء يعني، وبالمد اسم لهيئة الحدث أي أدب التخلي، أي علمكم يعني حتى أدب التخلي والقعود لقضاء الحاجة، وأما نفس الحدث وهو الخارج فهو الخراء من غير تاء يعني مربوطة بحذف التاء وبالمد مع فتح الخاء أو كسرها خراء خراء. قوله فقال أجل هذا حرف جواب مثل نعم، وهي لتصديق الخبر وتحقيق الطلب، إذا طلب منه تقول له أجل سأحقق لك الطلب، وإذا قال خبرا تقول أجل يعني صحيح هذا. تقول لمن قال قام زيد هذا خبر أجل، ولمن قال اضرب زيدا هذا طلب أجل. وعن الأخفش أنها تكون في الخبر والاستفهام، إلا أنها في الخبر أحسن من نعم، ونعم في الاستفهام أحسن منها، فإذا قال أنت سوف تذهب قلت أجل وكان أحسن من نعم، وإذا قال أتذهب قلت نعم وكان أحسن من أجل. ومراد سلمان رضي الله عنه تصديق هذا الخبر، وهو أنه صلى الله عليه وسلم علمنا كل ما نحتاج إليه في ديننا حتى الخراء التي ذكرت أيها القائل، فإنه علمنا آدابه، على الأصل قال أدابها، فنهانا عن كذا وكذا مما جاء في هذا الحديث وغيره. قوله لقد نهانا أكدت الجملة بثلاثة مؤكدات، القسم المقدر واللام الموطئة للقسم وقد، لأن المقام يستدعي التوكيد لأنه يخاطب من يحتاج إلى توكيد الخبر اللي هو المشرك يعني، لأنه يعني لا يقتنع غير مثلا الأصل أنه غير مقر بدين الإسلام. قوله بغائط أو بول هكذا في بلوغ المرام مختصر صحيح مسلم القرطبي والمنذري وفي صحيح مسلم لغائط باللام، وكذا في النسخة التي عليها شرح عياض والنووي، قال النووي كذا ضبطناه في مسلم لغائط باللام، وروي في غيره بغائط وروي بالغائط باللام والباء وهما بمعنى وتقدم معنى. قوله أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار للاستنجاء إزالة النجوي وهو العذرة، وأكثر ما يستعمل في العذرة طبعا هي الخارجة، وأكثر ما يستعمل في الاستنجاء بالماء، وقيل يستعمل في الإزالة بالحجارة وهو المراد هنا لأنها هي التي تكون بالأحجار. وقوله برجيع يعني وعلى هذا الاستنجاء يكون عاما يعني منه الاستنجاء بالماء وبغيره، بينما الاستجمار خاص بالحجارة لأنه استجمار مأخوذ من الجمار، لا يمكن أن تقول أستجبر بالماء. قوله برجيع اللي يكون توسع ومجازا. قوله برجيع، الرجيع الروث والعذرة، فعيل بمعنى فعل لأنه رجع عن حاله الأولى بعد أن كان طعاما أو علفا إلى غير ذلك. وكذلك كل فعل أو قول يرد فهو رجيع فعيل بمعنى مفعول. الوجه الرابع: الحديث دليل على النهي عن استقبال القبلة حال الغائط أو البول، وسيأتي ذلك إن شاء الله في الحديث الآتي. الوجه الخامس: الحديث دليل على النهي عن الاستنجاء باليد اليمنى، وتقدم ذلك في الحديث الذي قبله. الوجه السادس: الحديث دليل على المنهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، لأن الأقل من ثلاثة أحجار لا ينقي في الغالب إلا إن أراد أن يتبع الحجارة بالماء، فيجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار لأن الماء وحده كاف كما تقدم في حديث أنس رضي الله عنه. والأخذ بظاهر الحديث أقوى، وهو أنه لا ينقص عن ثلاثة أحجار حتى ولو أراد أن يتبع ذلك بالماء، يعني بعدا عن مخالفة ظاهر الحديث، وإلا فالماء أصلا يكفي من غير حجر، فكيف إذا انضم إليه حجر واحد؟ لماذا؟ قال: فإن الإنسان قد ينسى فيتوضأ ولا يستنجي بالماء، هذا فيه يعني بعد، وربما يعرق ويتلوث بعرقه سراويله وما حول المخرج، يعني وهو يتوضأ مثلا، فإن لم يحصل الإنقاء بالثلاث زاد حتى يحصل، يعني إذا يعني من استجمر فليوتر، دل على أنه ممكن يكون أكثر من ثلاث. إذا مثلا ما زاد ما محله، محله مثلا إذا ما كفتك الثلاثة فأنقيت بأربع، إذا ما أنقيت بأربع أصلا ستزيد الخامس، لكن إذا أنقيت بأربع يسن لك أن تزيد الخامس، وإذا أنقيت بست يسن لك ولو كنت أنقيت أن تزيد السابع، وبعضهم يقول إلى سبع فقط، ما أدري يعني هذا الاستدلال مثلا من أين يحتاج إلى تأمل. طيب قال: فإن لم يحصل الإنقاء بالثلاث زاد حتى يحصل الكمال، وأن يقطع ذلك على وتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استجمر فليوتر كما سيأتي. فإذا أنقى بأربع زاد مسحة خامسة، وهكذا ليكون منتهى على الوتر، كما هو الشأن في كثير من الأمور الشرعية أن تنتهي على وتر، وقد دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه: من استجمر فليوتر، وهذا أخرجه الشيخان، وظاهره الوجوب، لكن جاء في رواية أخرى فيها ضعف هذه الرواية: من استجمر فليوتر، فمن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. هذه الزيادة في إسنادها ضعف. قال الحافظ: وهي زيادة حسنة الإسناد، وبها يحصل الجمع بين الروايات في هذا الباب، وكذا حسنها النووي، لكن في التلخيص للحافظ ابن حجر أيضا ما يدل على تضعيف هذه الزيادة، والنفس تميل إلى ذلك. الوجه السابع: اختلف العلماء هل تتعين الأحجار في الاستنجاء فلا يجزئ غيرها أم لا. قولان: الأول أنه لا تتعين الأحجار، بل يجزئ كل ما قام مقامها في الإنقاء من الخرق أو الأخشاب أو المناديل الورقية ونحو ذلك، لأن الغرض التطهير وليس نوعا بعينه، وإنما نص الشرع على الأحجار لأنها أيسر وأسهل، وهذا قول الجمهور من العلم. قالوا: يدل على عدم تعيين الحجر نهيه صلى الله عليه وسلم عن العظام والرجيع، إذن يفهم منه أن غيره جائز، ولو كان الحجر متعينا لنهى عما سواه مطلقا، يقول ما يخص الرجيع والعظم. فلما خص النهي بالعظام والرجيع دل على أن ما سوى ذلك من المباحات يجوز الاستنجاء به. والقول الثاني أنه تتعين الأحجار في الاستنجاء، ونسبه النووي لبعض الظاهرية أخذا بظاهر الحديث حيث نص على الأحجار، والأول أرجح لقوة مأخذه. الوجه الثامن: ذهب الجمهور إلى أن المراد بالأحجار الثلاثة ثلاث مساحات، قالوا: فلا يلزم ثلاثة أحجار، فلو استنجى بحجر له ثلاثة أحرف أطراف يعني، فمسح بكل حرف مسحة أجزاء، لأن المراد المساحات والأحجار الثلاثة أفضل من حجر واحد، يعني قالوا من باب الاستحباب الأفضل، يعني باعتبار أن يكون متباعدا عن النجاسة وكذا، لأنه إذا حجر واحد يمكن أن يمس النجاسة أو يمكن أن لا يتسع أو لا يكفي. والقول الثاني أنه لا بد من ثلاثة أحجار أخذا بظاهر الحديث، وقول ابن حزم ورواية عن أحمد، والصحيح من المذهب علي الحنبلي هو الأول، والأول أظهر لأن العلة معلومة، وهي قصد الإنقاء وتطهير المحل. فإذا كان الحجر له ثلاث شعب غير متداخلة يعني منفصلة وكذا، بحيث كل واحد مسحة مستقلة تماما، واستجمر بكل جهة منه صحة، وإن حافظ على ظاهر الحديث تعظيما للحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم فجيد. الوجه التاسع: الحديث دليل على أن النهي عن الاستنجاء بالعظم والرجيع، وذلك أن العظم إذا كان من حيوان مذكى فهو طعام الجن، وكذلك إيش الروث إذا كان من حيوان مباح فهو طعامه يعني فهو علف دواب الجن، وإن كانا نجسين فواضح طبعا لما ورد، إذا كان عظم ميت مثلا أو يعني روث أو رجيع ما لا يؤكل لحمه، لما ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في قصة ليلة الجن، وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني داعي الجن، فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، قال: فانطلق بنا فأرانا أثارهم وأثار نيرانهم، وسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم، أخرجه مسلم كما ذكر هنا. وإن كان العظم عظم ميتة فهو نجس فلا يكون مطهرا، وكذا الروث، فإن كان طاهرا فهو علف لدوابهم، وإن كان نجسا فليس بمطهر، والله تعالى. هذا الحديث حقيقة نحن نريد أن نكمل المجلد قال باب بيان حكم استقبال القبلة حال قضاء الحاجة. وللسبعة من حديث أبي أيوب رضي الله عنه لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها بغائط أو بول، هذا محرم، ولكن شرقوا أو غربوا بالنسبة لمن كان في شمال أو جنوب القبلة، ومن كان في شرقها أو غربها أشملوا أو جنبوا كمان. وهل هذا عام في البنيان أو لا؟ طبعا تعرفون تعارضه مع حديث ابن عمر وسيتكلم عليه الشارح. قال الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في ترجمة الراوي أبو أيوب خالد بن زيد، يعني احفظوا أنه عكس زيد بن خالد الجهني، خالد بن زيد الأنصاري النجاري، بنو النجار أخوال النبي صلى الله عليه وسلم من الخزرج. غلبت عليه كنيته شهد العقبة، ونزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة حتى بنى مسجده وبيوته، وآخى بينه وبين مصعب بن عمير شهد، هذه فائدة عزيزة، إذا من أخوه من المهاجرين؟ مصعب بن عمير. شهد غزوة بدر وما بعده، وشهد الفتوحات ولازم الغزو، معروف الجهاد، ما تخلف إلا في سنة واحدة فقط، وكان يتندم عليه، فلم يتخلف عن غزوة إلا وهو في أخرى، حتى توفي في غزوة القسطنطينية من بلاد الروم زمن معاوية، كان عليه من يزيد بن معاوية على ما أحسب سنة 52 رضي الله عنه، وأهل تركيا يزعمون الآن أن قبره معروف يعني عنده، يعني تخيل أنه دفع، حتى قيل أنه لما مرض قال ادفنوني في آخر مكان تصلون إليه من أرض العدو، انظر إلى حبهم للجهاد. الوجه الثاني في تخريج هذا الحديث وأخرجه، تخلف سنة واحدة بسبب الأمير وكان يندم، يقول ما ضرني لو خرجت منه بعد، كان يعني أمير ما عجبه أو يعني فيه نظرة. الوجه الثاني في تخريج هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول إلا عند البناء لدار أو نحوه، وأخرجه من طريق أخرى في الصلاة، باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام لأنهم في الشمال أيضا، ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد كلهم من طريق الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا وغربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل، هذا لفظ البخاري، وقد رواه عن الزهري جماعة ابن أبي ذيب عند البخاري كما عند البخاري، وسفيان بن عيينة عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي ويونس بن يزيد عند ابن ماجه ومعمر بن راشد عند أحمد، ولفظ الكتاب ولفظ أبي داود، وليس فيه قوله لا تستدبروها في نسخ أخرى من البلوغ، أثبتت هذه الجملة. وقوله وللسبعة من حديث أبي أيوب لو قال مرفوعا لكان أحسن، ولكن اختصر ذلك باعتبار أن الحديث كلمة حديث يعني الأصل أن تنصرف إلى المرفوع، أو أنه ساقط من نسخ البلوغ والله أعلم. الوجه الثالث في شرح ألفاظه قوله إذا أتيتم الغائط، المراد به هنا المكان المنخفض من الأرض الذي كانوا يقصدونه قبل بناء المراحيض لقضاء الحاجة، وتقدم قوله فلا تستقبلوا القبلة، المراد الكعبة وجهتها. قوله بغائط، المراد به هنا الخارج المستقذر من الدبر. قوله ولكن شرق أو غرب ويستقبلوا جهة الشرق أو الغرب، والخطاب في ذلك لأهل المدينة ونحوهم ممن إذا شرق أو غرب انحرف عن القبلة لأن قبلتهم إلى الجنوب، فإذا شرق أو غربوا صارت عن يمينهم أو شمالهم. وهذا الحديث من أقوى الأحاديث على القياس، أن من أنكر القياس تقول له طيب ها ناس السودان كيف شرقوا وغربوا يا زول، الرسول قال شرقوا وغربوا كيف الكلام إذن لا تستقبلوا، يعني ولذلك ماذا حننظر للمعنى، لا تستقبلوا القبلة، طيب شرقوا وغربوا يجوز، طيب هل ستجعل آخر الحديث مخالفا لأولي؟ إذن لابد إيش أن ننقح المناط، شرقوا وغربوا هذا ننقح، يعني اجعلوا القبلة عن يمينكم أو عن يساركم، هذا هو المقصود، ليس مقصود خصوص الشرق والغرب. طيب قال قوله فقدمنا الشام أي بعد فتحها، لأنه كان مجاهدا كما تقول، هو منصوب على نزغ الخافض أي إلى الشام، لكن يمكن أن يقول لا تستقبلوا، هذه يعني تدل على هذا، ثم ما أدري كيف يخرج من التعارض مثلا بتنقيح غيره. قوله مراحيض جمع مرحاض وهو المغتسل، والمراد هنا موضع التخلي. قال في المصباح المنير رحضت الثوب رحضا غسلته، والمرحاض بكسر الميم موضع الرحض، يعني كان موضع غسل لأنه يغسل فيه مثلا، يغسل فيه الموضع الخروج الخارج، ثم كني به عن المستراح، كني به عن المستراح لأنه موضع غسل النجوي. قوله فننحرف عنه ونستغفر الله عز وجل أي نميل عن جهة المرحاض التي هي نحو الكعبة، والاستغفار هنا يعني هذا يدل على أن أبا أيوب فهم أنه حتى في المراحيض المبنية على ظاهر الحديث يعني، والاستغفار هنا إما لأنهم لم يحولوا إلى ناحية غير القبلة، أو لأن انحرافهم لا يحصل به تمام الانحراف عن القبلة لصعوبة ذلك حيث كان اتجاه المراحيض إليها. الوجه الرابع الحديث دليل على أن النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال البول أو الغائط، وهذا على النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها حال البول أو الغائط، وهذا النهي للتحريم عند جمهور العلماء. قد اختلف في هذه المسألة على أقوال، أهمها يعني أقوال كثيرة لكن يأتيك بأهمها. القول الأول تعميم النهي في البناء وفي الفضاء يعني في الصحراء، وبه قال جماعة من أهل العلم فقالوا يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء والبنيان، وهذا هو الأحوط وهو المشهور من مذهب الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد اختار أبو بكر عبد العزيز من الحنابلة، شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم اختاره ابن العربي وابن حزم، ورجحه الشوكاني والمبارك فوري شارح جامع الترمذي والشيخ محمد بن إبراهيم، ودليلهم حديث أبي أيوب وما في معناه فإنه نص صريح في النهي عن الاستقبال والاستدبار، ولأنه فعل الراوي أبي أيوب. القول الثاني لمالك والشافعي وجماعة من أهل العلم منهم البخاري أنه يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء يعني خارج البنيان، ويجوز في البنيان، وهو رواية عن الإمام أحمد وهي المذهب، ورجحه الصنعاني، واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وفي رواية مستقبلا بيت المقدس. وكان الأولى بالمصنف أن يذكر هذا الحديث بعد حديث أبي أيوب كما فعل ابن دقيق العيد في الإلمام والمقدسي وفي العمدة، ليعرف الاستدلال به لمن قال بمضمونه وجواب المخالف عنه. قالوا هذا دليل على جوازه في البنيان، لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر أقواله ويبين مراده، فإذا نهى عن شيء ثم فعله دل على أن النهي ليس للتحريم بل للكراه، أو يكون في حال دون حال يعني يقصدون كحال دون حال، وإذا أمر بشيء ثم تركه دل على أن الأمر ليس للوجوب بل للاستحباب، الاستحباب لأنها كلها أدلة شرعية القول والفعل ويجب الجمع بينها. وحديث ابن عمر هذا ليس فيه إلا الاستدبار فقط، فإلحاق الاستقبال به إما بطريق القياس أو لحديث جابر رضي الله عنه الذي هو مختلف في ثبوته نوعا ما، وإسناده حسن على كل حال، أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء ذكنا عن البول، قال ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة، مستقبل القبلة. وهذا بعضهم يعني كأنه يميل إلى جعله ناسخا، لكن يصعب أن تنسخ هذه النصوص القوية المحكمة المستفيضة مثل هذا الحديث الذي هو من حديث ابن إسحاق وإن صرح يعني حتى بالتحديث. طيب قال وأجاب الأولون عن حديث ابن عمر بأنه فعل، وفعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض قوله الذي هو خطاب لعموم الأمة، لأن الفعل له عدة احتمالات فلا يرد صريح النهي. قال الأول فيحتمل أنه قبل النهي، فالنهي يرجح عليه لأنه ناقض عن أصله والجواز. ثانيا ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز، هو أن النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة، إلى غير ذلك من الاحتمالات التي ذكرها ابن القيم وهي ستة، وبعضها ضعيف يعني احتمالات بعيدة، كقوله منه قبل النهي فإن هذا مجرد احتمال فلا يكفي لا دليل عليه، وأما دعوى الخصوصية فمردودة. بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف يخص من هذا وهو أعظم الناس تعظيما، ليست الحكمة تعظيما للقبلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس تعظيما للقبلة، لأن الأصل التأسي به صلى الله عليه وسلم في أفعاله ما لم يقم دليل على الخصوصية، لكن الدليل إذا طرقه الاحتمال ضعف إذ لا سبيل للجزم بواحد منها، لكنها إذا كانت خلاف الظاهر فالأصل لا يؤخذ بها يعني. لكن لما تتعدد يكون في النفس يعني شيء احتمال، فلا تترك الأحاديث الصحيحة الصريحة لمثل ذلك. وقال عن حديث جابر إن فيه ابن إسحاق وهو إن كان لا بأس به لا سيما قد صرح بالتحديث، ولكنه ليس بمنزلة من روى حديث النهي مطلقا، وهي أحاديث في الصحيحين كحديث أبي أيوب الذي أخرجه السبع، ثم إن هذا الحديث حكاية فعل فلا عموم لها، ويحتمل أن ذلك لعذر قد يكون مثلا نسها أو نسي أو مثلا ضاق عليه المكان أو لا نعرف، أو اضطر مثلا لضيق الوقت أو، وليس فيه الله أعلم يعني يقول وليس فيه دلالة على أنه في البنيان، فكيف يقدم يعني لو أخذنا على ظاهره حتى في الفضاء فيصير إلا أن يقال أنه ليس بحرام أصلا مثلا، فكيف يقدم على النصوص الصحيحة الصريحة في المنع؟ الذي يظهر لي والله أعلم هو القول الأول يعني المنع مطلقا. ووجه الترجيح أمران، الأول أن النهي ورد بصريح القول وهو خطاب لجميع الأمة، ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم في حق أمته لا مطلقا ولا من وجه يعني مثلا تفصيل مثلا بين البناء وغيره، وقد رواه عدد من الصحابة رضي الله عنهم كأبي أيوب في الصحيحين وسلمان الفارسي وأبي هريرة عند مسلم وغيرهم، كالمعارض لها إما معلول السند أو ضعيف، وإما ضعيف الدلالة يعني كأنه إما صحيح غير صريح أو صريح غير صحيح. الثاني أن علة النهي تعظيم واحترام القبلة، وهذا معنى مناسب ورد النهي على وفقه فيكون علة له، لا فرق في ذلك بين الصحراء والبنيان، ولو كان الحائل كافيا في جوازه في البنيان لكان في الصحراء من الجبال والأودية ما هو أكثر. يعني يقول أنتم ماذا تقولون، هل العلة مجرد أنه في بينك وبينها حائط؟ طيب أنت حتى لو قلت في الصحراء بينك وبينها جبال وأودية وكذا، هل يعني ليس المقصود شيء حسي هكذا أنه مدام أمامك شيء معناه خلاص، وإنما الجهة مطلق الجهة هكذا قالوا. قال الشوكاني الإنصاف الحكم بالمنع مطلقا والجزم بالتحريم حتى ينتهض دليل يصلح للنسخ أو التخصيص أو المعارضة، ولم نقف على شيء من ذلك. هذا هو الأحوط على كل حال، إن كان قول الجمهور من أجاز في البنيان قويا، لكن الأحوط ما دام الإنسان ما في شيء يعني يجبره كما فقال أبو أيوب ننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل الأحوط هذا. الوجه الخامس الحديث دليل على جواز استقبال الشمس أو القمر حال البول أو الغائط، لأن بعض الفقهاء كره هذا، قال نورهما من نور الله، وهذا لعله يمكن ورد في بعض الأخبار وكذا. وبعضهم قال أيضا بيت المقدس، وهذا ورد فيه حديث في أبي داود لكنه ضعيف، نهانا عن استقبال القبلتين قال، لكن هذه قبلة منسوخة والحديث فيها ضعيف. ووجه الدلالة من وجهين، الأول أنه نهاهم عن استقبال القبلة واستدبارها ولم ينهاهم عن استقبال غيرهما من الجهات. الثاني أن قوله شرق أو غرب عام في كل وقت، فإذا شرق وقت طلوعهما أو استقبلهما، وإذا غرب عندما ميلانهما للغروب استقبلهما. هذا الحديث فيه شيء من الدلالة على جواز ذلك. وأما ما جاء في كتب الفقه من كراهة استقبالهما لما فيهما من نور الله تعالى فهو غير صحيح لأمرين. الأول أن النور الذي في الشمس والقمر ليس نور الله تعالى الذي هو صفته، بل هو نور مخلوق، يعني أن النور مثل الرحمة، منه صفة ومنه مخلوق. ويقول النور الذي في الشمس والقمر نور الله إضافة الأعيان، فهو إضافة، يعني ليس أن الثاني أن ليست إضافة توصيف. الثاني أن هذا النور ليس خاصا بهما بل هو في سائر الكواكب، إذا قلنا النور مخلوق يعم، فيلزم منه كراهة استقبال النجوم ولا قائل به والله أعلم، بس ينظر هل في أثر أو شيء ورد في هذا. الوجه السادس وهذا نختم به، الحديث دليل على تعظيم الكعبة واحترامها لأنها بيت الله عز وجل، أضاف إلى نفسه فقال تعالى وطهر بيتي ولها مكانة عظمى في قلوب المسلمين، وقد أوجب الله تعالى استقبالها في الصلاة التي هي أكمل حالات العبد، إذ هي صلة بين العبد وربه، ونزهها أن تكون قبلة لهم حال بولهم أو غائطهم أو تكون خلفهم أثناء قضاء الحال، يعني تعظيما لها واحتراما، الله تعالى أعلم. لكن يعني تعظم بما ورد به الشرع، بعض الناس يغلون في تعظيمه تعظيمها مثلا، يعني مثلا عندهم أشياء ما ورد النهي عنها ولا ما في معنى. ومما يدل على تعظيمها أيضا ما جاء في بعض الأحاديث من النهي عن البسط في اتجاه القبلة في أثناء الصلاة، هذا في طبعا واضح في الصحيحين، وفي غير أثناء الصلاة جاء فيه حديث يعني تنوزع فيه ثبوته. هذا والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على استماعكم وحسن استماعكم وصبركم وتحملكم.